شاب صالح تقي. بعد زواجه بعام اشتكت زوجته من صداع دائم رافقها لمدة شهرين، فطلب الطبيب منها عمل بعض الأشعة والتحاليل لأن هذه الأعراض تشير إلى وجود سرطان. فأخذ الشاب زوجته في سيارته وذهب إلى معمل التحاليل والأشعة، وبعد عمل ما طلبه الطبيب نزل الزوجان لركوب سيارتهما، فوجد الزوج رجلا عجوزا فقيرا يسند ظهره على السيارة وقد وضع فرشا أمامه به كمية صغيرة من الخس والليمون لبيعها. فنزل الزوج على ركبتيه من البائع وسأله عن سعر الخس والليمون، وعندما عرف الثمن أعطاه ورقة نقدية لمبلغ كبير يعادل ضعف ثمن كل ما على الفرش. فقال له الرجل العجوز: لا يوجد معي نقود لأعطيك الباقي. فطلب منه الزوج أن يذهب ويقوم بفك الورقة النقدية من أقرب محل ويعود له بالباقي. وعندما غادر العجوز المكان أسرع الشاب وقام بتشغيل سيارته ووضع كل الخس والليمون على فرش الرجل، ثم غادر وزوجته المكان. عاد الرجل للمكان فوجد بضاعته كما هي، فبكى بعدما علم أن الشاب أراد التصدق عليه دون أن يحرجه، فدعا له قائلا: حفظك الله يا بني، وحفظ أسرتك من كل مكروه، وجعل لكم من كل ضيق مخرجا. بكت الزوجة من عطف زوجها وقالت له: كلما رأيت عطفك على المساكين تذكرت قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بالضعفاء والمساكين. ابتسم الزوج، وعندما عاد لبيته قال لزوجته مبتسمة: أشعر بانشراح صدر، وعندي ثقة في الله أن كل النتائج ستكون إيجابية ولن يصيبك مكروه. وفي الموعد ذهب الزوج لاستلام نتائج التحاليل والأشعة وتأكد أن زوجته سليمة، فاتصل بها وبشرها، ثم ذهب للطبيب المعالج فنظر للنتائج وقال: لقد حدثت معجزة، وأنا واثق أن هناك دعاء استجاب الله له ورد به القضاء. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.